الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ناصر المؤمنين ومؤيد المرسلين وولي المستضعفين الموحدين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطاهرين الطيبين وصحابته المتقين الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء 45 من سلسلة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن مواجهة الكليم موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون لعنه الله، فلقد ذهب إليه ممتثلا لأمر خالقه ومولاه كما قال عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. فما هو هذا النداء الآثم الفاجر؟ فقال: أنا ربكم الأعلى. أراه الله عز وجل الآيات الكبرى والبراهين العظمى على يدي نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكنه كذب وعصى وتمرد وبغى وجحد وعتى، ولم يكتفي بذلك، بل ذهب ليتهم موسى صلى الله عليه وسلم بالكذب والسحر، ثم التفت إلى حاشيته من الوزراء والسادة والكبراء يريد أن يلبس عليهم وأن يضلهم كما ضل وأن يزيغهم كما زاغ، ليقول، قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ فبعد أن كان منذ لحظات الآمر الناهي صار يستشير جلساءه من السادة والقادة والملأ، وصار يستأمرهم، وما فعل ذلك عدو الله إلا من أجل التلبيس عليهم ومن أجل تمويههم، لكن فما كان من هؤلاء إلا أن اغتروا بمقالته، فإن حالهم كحال الأذناب يتبعونه في كل شيء ويسيرون خلفه في كل مهلكة. لبس عليهم فقالوا كما قال تعالى: وقال الملأ من قومه وقال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ فكرروا كلمة ملكهم ورددوها، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أنهم خدعوا، فإنهم كانوا من أجهل الناس وكانوا من أقل الناس عقولا، لأن أناسا يقال لهم أنا ربكم الأعلى فيؤمنون بذلك ويقرون بذلك، هم في غاية ما يكون من الجهل ونقص العقل. وقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر من أرضكم فماذا تأمرون. فراح هذا المارد العنيد يستشير من حوله، راحوا يدبرون ويكيدون لله عز وجل ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، راحوا يستشيرون ويدبرون مكيدة جديدة لتكذيب موسى عليه السلام ولإطفاء نور الله تبارك وتعالى وللقضاء على الدعوة الإسلامية الجديدة في بلاد مصر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأجمعوا أمرهم وأنصت فرعون إليهم وخرجوا بهذا القرار. قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وفي الأخرى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. هذا هو القرار وهذه هي المكيدة. أرادوا أن يعارضوا آيات الله عز وجل بالاستنجاد بسحرتهم وبمشعوذيهم. قالوا أرجه وأخاه أي أخره، كما قال ابن عباس واختاره ابن جرير، أي أخره هو وأخوه، أخره وأخاه. وأرسل في المدائن حاشرين أي أرسل في المدن وفي الأمصار والآفاق واجمع السحرة من كل مكان وأتونا بكل ساحر عليم، وكل ساحر قد عتى في سحره وتمرد في ذلك وقد أتقن هذه الصنعة. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وفعلا أمر فرعون جنوده أن يذهبوا إلى كل إقليم وإلى كل مدينة في بلاد مصر ليأتوا له بكل ساحر متقن حاذق. والسحر أيها الأحباب كان على عهد موسى صلى الله عليه وسلم عند المصريين قد ذاع صيته وشاع أمره في الآفاق وبرع المصريون فيه، حتى أنهم لا يباريهم في ذلك مبار، لا يباريهم سابق ولا يدركهم فيه لاحق. فلقد وصلوا إلى أمر عجيب في السحر ما يخبل العقول ويزيغ الأبصار ويأخذ بالألباب. فظن فرعون أن الذي أتى به موسى صلى الله عليه وسلم إنما هو عبارة عن سحر. تقدموا لإخوانكم، إنما هو عبارة عن سحر. فأراد عدو الله أن يأتي بنظير ما أتى بموسى في ظنه. قال تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. هكذا كذب وأبى وقال لنأتينك بسحر مثله. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، إنها نفس اللغة، إنها نفس اللغة التي لا تتبدل ولا تتغير. فإن فرعون ومن حوله يقيسون بمقياسهم، يظنون أن موسى عليه الصلاة والسلام أتى ليخرجهم من البلاد وأتى ليسلب منهم السلطة والحكم وأتى لينازعهم في سلطانهم، وهذه شنشنة معروفة من أخزم، وتهمة يتهم بها كل داعية إلى الله وكل مصلح وكل عالم في كل زمان ومكان إلا من رحم الله عز وجل. وليس الأمر والله كذلك، فإن غاية الأنبياء والمرسلين وإن غاية الدعاة والمصلحين إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإنقاذهم من النار إلى الجنة والسعادة والحبور، ولم تكن أبدا غايتهم منازعة الحكام في السلطة أو إرادة زعزعة أمن البلاد كما يقال، أو بث الخوف والإرعاب والإرهاب فيها. وأذكر استطرادا ما حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من علمتم في العلم والزهد والورع والتقوى، يوم أن وقف أمام الملك الناصر محمد وقد قبلت فتاوى الشيخ وانتشر علمه في الآفاق لأنه كان رجلا صادقا، فدعاه إلى مملكته وإلى قصره وقال لشيخ الإسلام: إنه قد بلغني عنك أنه قد تبعك الناس وتريد أن تسلب مني الملك. فضحك شيخ الإسلام، ضحك ابن تيمية رحمه الله، وقال في ثبات ويقين عجيبين وهو يرفع صوته ليسمع ذلك كل الحاضرين: أنا أفعل ذلك؟ أنا أفعل ذلك؟ والله لو اجتمع ملكك مع جميع ملك المغل ما ساوى عندي ذلك فلسين. أنا أريد أن أنازعك في ملكك وسلطانك، اذهب أنت بالملك والسلطان. فقذف في قلب هذا السلطان الهيبة وقال: تدري والله إنك لصادق، وإن الذي وشى بك لي لكاذب. إنه الصدق والإخلاص، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، عاد ليدندن على هذا الوتر، يريد أن يخرجكم من البلاد لأنه يعلم أنهم يتشبثون بأرضهم وملكهم ووطنهم وسلطانهم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله. هذا في ظنه أن ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم سحر، وهم قد برعوا في السحر، فسوف يأتي بسحر مثل سحر موسى وأعظم. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. حدد يا موسى موعدا بيننا وبينك يجتمع فيه كل الناس وكل الرعية في مكان سواء بيننا وبينكم. قال ابن جرير: مسافته متساوية بين الفريقين. وقال ابن كثير وغيره من العلماء: أي مكانا عاليا بارزا لا يختفي فيه شيء عن شيء، يظهر أمره لكل الناس. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وهذا هو الذي يريده موسى عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي يريده الكليم، من أجل أن تظهر حجة الله وأن تقام الحجة على الناس، ومن أجل أن يسلم الناس لله رب العالمين، من أجل أن تظهر آياته وبراهينه تبارك وتعالى. ففرح موسى بذلك لكنه كتم سروره، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، موعدكم يوم عيدكم. ويوم الزينة كان يوم عيد لهم يتفرغون فيه عن أشغالهم فلا يشتغلون فيه، ويخرجون فيه إلى الساحات لمشاهدة السحرة والألعاب وما أشبه ذلك. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يعني أن يجمع الناس في وقت الضحى في وقت اشتداد ضياء الشمس، حتى تكون الآية ظاهرة والحجة باهرة لا نزاع فيها. وفي هذه فائدة، أن الداعية إلى الله وأن أهل العلم عموما يعملون في الضوء ولا يعملون في الظلام. ولذلك ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيت جماعة يتناجون ويخفون عملا إسلاميا فاشهد أنهم من أهل البدع. أهل الصلاح والتقوى يعملون في ضياء النهار وفي نور الشمس ولا يختفون. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وأيضا من أجل أن يسد باب الشك والريبة، حتى لا يقال أنه قد لبس علينا أو أنه أخفى شيئا، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى وأن يحشر الناس ضحى وجمع السحرة من كل مكان وكانوا كثرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما بلغ عددهم إلى 72 ساحرة مع كل ساحر حبال وعصي وأتي بكل سحار من كل مدينة ومن كل إقليم لكنه لا يؤتى بكل ساحر بل بكل ساحر على درجة من السحر والكفر والعتو والتمرد والعياذ بالله. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. ولما جمع السحرة أيها الأحباب في هذا اليوم الموعود وفي وقت ضحى الشمس وقد اجتمعت الرعية ووقفوا يمنة ويسرة حول ملكهم وسلطانهم الطاغية وجلس عن يميني وعن شمال فرعون حاشيته من الوزراء والسادة والكبراء وأقبل موسى صلى الله عليه وسلم مع أخيه وهو يتوكأ على عصاه وصعد على ساحة السجال والناس كلهم الآن ينظرون بأبصار مبهوتة وقلوب مشدودة ولا يدرون ما سيحصل ولا ما سيحدث. وهنا قبل المفاجآت الكبرى حصلت أمور وحوارات لا بد من أن نعرج عليها ونستنبط الدروس والعظات والعبر منها لأن هذه هي الغاية من هذه السلسلة استنباط الدروس والعظات والعبر لتكون أصولا دعوية يسير عليها الداعية إلى الله ليكون على بصيرة من أمره. فإن الدعوة مهمة عظيمة ومهنة كبيرة هي مهنة الأنبياء والمرسلين إذا لم يتبع الداعية فيها وفي طريقها الأصول النبوية والأصول أصول النبوية وأصول الأنبياء والمرسلين فإنه ستزل به القدم وسوف يكون فاشلا في دعوته. لما أقبل السحرة أقبلوا ونفوسهم تحدثهم وتمنيهم بما سيحصل لهم من خلال هذه المواجهة فطمع كل واحد فيهم إما في المال أو في شيء من الجاه والمنصب كما هو حال السحرة في كل مكان لأن هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل ويبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا فإنهم الذين حالفوا الشيطان وعادوا الواحد الديان. أقبلوا على فرعون فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. جاءوا حملهم على مجيئهم أمران الخوف من فرعون والطمع الطمع في المال أو في شيء من الرياسة والجاه. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال ابن كثير أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين لكم المال وأكثر من المال ستكونون من خاصة جلسائي من المقربين عندي في قصري. فازداد طمعهم وازداد سيلان لعابهم. هذا حوار أول صار بين السحرة وبين فرعون جاءوا ليصدوا عن سبيل الله عز وجل وليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. قال ابن كثير قالوا لعلنا نتبع السحرة يعني الرعية قالوا ذلك قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ما قالوا لعلنا نتبع الحق. قال ابن كثير لأن الرعية على دين ملكهم ولذلك قال بعض السلف الرعايا والناس عموما على دين الملوك والعلماء. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ولكن موسى صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث ما سيحدث لا يتوانى في تضييع فرصة في الدعوة إلى الله لا يتوانى في الدعوة إلى الله ولا يضيع الفرصة عليه أبدا إذا ما سنحت له الفرصة وجاء الوقت المناسب في الدعوة إلى الله فإنه يلقي بحجة الله ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. فقبل أن يلقى ما سيلقى قدم بين يدي ذلك مواعظ لفرعون وسحرته وجنوده علهم يتوبوا وعلهم يؤوبوا، وفي هذا درس سنذكره. فلما أقبل السحرة نظر إليهم موسى عليه الصلاة والسلام، والصادق لا بد أن يثبته الله تعالى. قال لهم موسى، فجمع فرعون كيده ثم أتى. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. نظر إلى السحرة بكل قوة وفصاحة، قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، لا تكذبوا على الله ولا تكذبوا على الناس من هذه الأمور التي ستلقونها لتبينوا أنها حقيقية وأنها فيها حياة، وليس الأمر كذلك، بل الأمر ليس على حقيقته، إنما ستفعلونه عبارة عن دجل وكذب، فإن السحر كله كذب وإن أكذب خلق الله هم السحرة. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أي فيأخذكم بمهلكة ليس بعدها مهلكة، فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ولما قال هذه الكلمات النيرة وقع النزاع بين السحرة في الحين والتو واللحظة، فتنازعوا فيما بينهم قبل أن يحدث أي شيء. فقال بعض السحرة: هذا والله كلام نبي وليس بكلام ساحر. فقال فريق آخر: لا، هو كلام ساحر. قال تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. وقعت المنازعة ووقعت الخصومة والخلاف بينهم، وفرعون ينظر وقلبه يزداد اضطرابا وخوفا، لأنه جعل يحرض السحرة من أجل أن يجيدوا عملهم في هذا اليوم، وهو يحثهم ويمنيهم بالمال وبالمنصب والجاه والسلطان. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. الدرس هنا أن الإنسان الداعية عليه أن يقدم موعظة أو نصيحة قبل أن يخرج الحجة والبرهان، إذا كان عنده شيء مكتوب يريد أن يدلي به أو حجة يريد أن يدلي بها فليقدم بين يدي ذلك وعظا ونصحا وإرشادا. لماذا؟ من أجل أنه إذا قدم ذلك ثم أتى بالحجة يكون لهذه الحجة وقع أعظم في القلب، وهي فائدة جيدة في المناظرات. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، جعلوا يتناجون ويتحدثون فيما بينهم دون أن يسمع فرعون ومن حوله من الوزراء والرعية. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. نفس اللغة نفس المقياس، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، لأن السحر كان يدر عليهم أموالا طائلة كما هو شأن السحرة اليوم في هذه الأمة مع الأسف، الذين خول لهم ومكن لهم في البلاد وصار يعترف بهم على أنهم أطباء روحانيين والعياذ بالله. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، سوف يسلبان منكم كل ما كان يضر عليكم بسبب هذا السحر ولن يتحقق لكم ما وعدكم فرعون بذلك، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. أي اجتمعوا جميعا وألقوا مرة واحدة صفا واحدة وقد أفلح اليوم من استعلى، أي من سيعلو اليوم ومن سيغلب اليوم هو الذي سيفلح، هو الذي سيفلح. إما موسى في ظنهم كما لبس عليهم أنه سيذهب بالملك والرياسة ويخرج أهل البلاد من أرضهم، وإما أنتم سيتحقق لكم الوعد الفرعوني. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وأقبلوا بما في أيديهم من الحبال والحصي، وقبل أن يتم الإلقاء جعل فرعون يحثهم وهو في ظنه أنه سيغلب هذا اليوم. فسألوه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، إما أن تلقي أنت وإما أن نكون أول من ألقى. فاستبقى الكليم عليه السلام الكلمة الأخيرة لنفسه، وترك لهم المجال في أن يبدأوا هم برمي ما في أيديهم وإلقاء ما في أيديهم. وهذا أيضا من أدب المناظرة، أن الإنسان إذا وقف أمام إنسان من أهل الباطل وكنت أنت من أهل الحق، اتركه يأتي بأدلته، اتركه يأتي بحججه، دعه يتكلم، ثم بعد ذلك تأتي بالحق الذي عندك ليدمغ الباطل وأهله. وقد استنبطنا ذلك وذكر ذلك العلماء من هذه الآيات. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا لتكون الآية أظهر والحق أوضح. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. وهنا ألقوا بالحبال وبالعصي، ألقوا في عنجهية واستكبار، وهم يقسمون بعزة ملكهم وسلطانهم وطاغيتهم أنهم هم الغالبون اليوم. ألقوا بحبالهم وعصيهم وهم يقسمون بعزة فرعون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. أقسموا بعزة ملكهم، ألقوا حبالهم وعصيهم وهم يقسمون بعزة فرعون أنهم هم الغالبون اليوم، وأقسموا بعزته لأن المقام مقام مغالبة، ومن أجل أن يذكروا طاغيتهم بما وعدهم به من المال والجاه والمنصب، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما ألقوا الحبال والعصي، وإذ بهذه الحلبة حلبة السجال امتلأت بالحيات والثعابين يركب بعضها على بعض، حتى أن الناس ذعروا وخافوا وهموا بالفرار، وتعجب فرعون من هذا السحر، بل وصف الله عز وجل هذا السحر بأنه سحر عظيم. قال تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وكان سحر المصريين في ذلك الوقت كما قال أهل العلم سحر تخيل، يعني أن الساحر في ذلك الوقت لعبه ودجله وشعوذته على الأبصار والأعين. قال ابن كثير لما ألقوا الحبال والعصي وجعل يركب بعضها على بعض انقلبت إلى حيات وثعابين، لأنهم أودعوها بالزئبق وهي مادة معروفة، فلبس على الناس أنها ثعابين حقيقية وأنها حيات حقيقية. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ولكن قبل أن يلقي موسى صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه خوف، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه أنها تسعى، فالأمر ليس على حقيقته وإنما كان على سبيل التخيل فقط، لأن الشعوذة كانت لإزاغة البصر والعين، يعني كما يقال يطلمس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال العلماء أي أنه خاف على الناس من أن يفتتنوا، هو لم يخف من السحرة لأن الله تعالى مثبته ولأن الله تعالى مؤيده، وقد أراه الآية الكبرى في يده وهي الآن في يده. فأوجس في نفسه خيفة موسى، ولكن موسى صلى الله عليه وسلم قدم لذلك، أو قبل أن يلقي ما في يده وما في يمينه وقبل أن يوحي إليه ربه قدم لذلك نصيحة، قدم للسحرة نصيحة وموعظة. ماذا قال لهم؟ كما قال تعالى وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يا له من ثبات عجيب، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، لأن أمر السحر إلى اضمحلال وإلى زوال، لأنه باطل بكل المقاييس، لأنه من عمل الشياطين. وهنا أوحى الله عز وجل إلى كليمه بعد أن قدم هذه النصيحة، أوحى إليه بأنه هو الأعلى صلى الله عليه وسلم، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت الأعلى عليهم بآياتي وحججي وبرهاني. لماذا؟ لأن معه الله جل جلاله. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فامتثل الكليم صلى الله عليه وسلم لأمر ربه ومولاه وألقى عصاه من يمينه، فإذا هي حية تسعى، بل حية عظيمة مزعجة المنظر هائلة الحجم، أقبلت على هذه الحيات والثعابين الكاذبة التي ألقى بها السحرة في التو واللحظة، فجعلت تبتلعها ثعبانا ثعبانا وحية حية في أسرع ما يكون من الحركة. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي تبتلع ما يأفكون وما يكذبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقلبوا أذلاء. فاندهش فرعون لهذا المنظر، واندهش الناس لهذه الآية الكبرى، واندهش السحرة لذلك، وجعل فرعون يتحسر، جعل فرعون يتحسر، وازداد غليان مرجل غضبه، لأنها آية من آيات الله عز وجل. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، يقول تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. حقا فإن السحرة أبدا لا يفلحون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال أهل العلم، ولذلك كان الساحر كافرا بالله وكان السحر كفرا، وهو من نواقض الإسلام، لأن الله عز وجل قال إنما نحن فتنة فلا تكفر على لسان هاروت وماروت، وقال تعالى هنا ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا ينتفي الفلاح إلا من الكافر كفرا مخرجا عن الملة، لا يفلح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولكن المفاجأة الكبرى أيها الأحباب والمفاجأة العظمى أن السحرة لما رأوا ذلك ولما رأوا جنود الحق تصرع جنود الباطل انقشعت عن قلوبهم غشاوة الكفر والضلال، وميزوا الآن بين الحقيقة والخيال، فاهتدوا بأمر الله عز وجل إلى الإيمان بالكبير المتعال. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. يا لله، يا لها من مفاجأة كبرى، تعد مفاجأة أكبر من هذه الحية التي أقبلت على حيات السحرة وثعابينهم تلتقفها. إن هؤلاء الذين كانوا منذ لحظات أعداء لله ورسوله وكانوا أعداء للإسلام والمسلمين، ها هم الآن ينقلبون ليصيروا أولياء لله تبارك وتعالى، وليقذف في قلوبهم الإيمان، ولينتشلوا من ظلمات الشرك والوثنية والكفر إلى أنوار التوحيد والإيمان والخير. ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، وهنا خصوا وجعلوا الربوبية خاصة بهارون وموسى. وفي الآيات الأخرى كما في الشعراء والأعراف، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، وهذه ربوبية عامة، ثم خصوا الرب عز وجل فقالوا رب موسى وهارون، يعني كأنهم قالوا إننا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وإننا آمنا أيضا بموسى وهارون ونحن على دينهما. فسبحان مقلب القلوب، سبحان مقلب القلوب والأبصار، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وما من قلب إلا بين أصبعيه جل وعلا. إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يثبتنا أن يثبت قلوبنا وإياكم على دينه، وأن يصرفها على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة لرب العالمين. أما بعد، فهكذا أيها الأحباب، ألقى موسى صلى الله عليه وسلم ما في يمينه فتحولت إلى حية عظيمة تلقف ما صنعوا، لأنهم قد صنعوا كيد ساحر وكيد سحرة ولا يفلح الساحرون. وشاء الله عز وجل أن يهدي هؤلاء السحرة وأن يحول قلوبهم من الظلمات إلى النور، وكان ذلك من منة الله تبارك وتعالى، فإنهم أيقنوا أن ما جاء به موسى ليس من قبيل السحر، ولا يعد سحرا، ولا يمكن إلا أن يكون آية باهرة وحجة ظاهرة وآية قاهرة تدل على قدرة الله عز وجل. ولكنهم لما آمنوا ثار غضب الطاغية فرعون، ثار غضبه وحنق حنقا شديدا، فالتفت إليهم وهو يصرخ ويرغد ويزبد ويبرق ويرعد ويقول: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ هلا شاورتموني قبل أن تؤمنوا له؟ سبحان الله العظيم، أيها الطاغية، وكأن الإيمان بيدك، إن القلوب بين أصبعين من أصابع خالقها عز وجل، وليست القلوب بين يديك، ومفاتيح القلوب كلها في يد ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، سأنتظرونك حتى تأذن لهم ليؤمنوا. مسكين أنت، إنه غر جاهل مأفون، كلماته تدل على نقص عقله وعلى جهله المفرط. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم. والله عز وجل يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فالإيمان بمشيئة الله، وأن ما فتح الله قلبك للإيمان إلا لأن الله أرادك أن تؤمن. ولو شاء أن يطبع على قلبك عافان الله وإياك بالكفر والنفاق لفعل. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فالإيمان بإذن الله تبارك وتعالى، وشرح الصدر بإذن الخالق جل جلاله، لأن الكل في يده، ومفاتيح القلوب بين يدي علام الغيوب تبارك وتعالى. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وهذا من أبطل الباطل، فإن موسى بمجرد أن عاد من مدين إلى مصر بادر بالذهاب إلى فرعون ليطرق عليه باب قصره، ليدخل ليدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أيده الله تعالى بالآيات والبراهين، ولم يكن على علم البتة أنه سوف يأتي في هذا اليوم وسوف يحصل ما يحصل. ثم إن فرعون لما أرسل إلى السحرة في المدائن حاشرين يجمعهم، فعلى ذلك خفية بعد أن تشاور معهم، وقد أتي بالسحرة من كل مكان ومن كل إقليم، وموسى صلى الله عليه وسلم لا يعرف هؤلاء السحرة، وما التقى بهم قبل ذلك اليوم وقبل تلك الساعة، فكيف التقى بهم وعلمهم السحر؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وهذا من أبطل الباطل، وهذا من أبطل الباطل. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم جعل يتوعد ويهدد ويرفع صوته من أجل أن يخوف الرعية، لأنه علم الآن أنه قد سقط في يديه، وأنه لم تبق له حجة، ولم يبق له برهان، ولم يبق له نصير. هيهات أيها الأحباب، هيهات هيهات للسحر والهذيان أمام آيات الرحيم الرحمن وبراهين الواحد الديان ومما تحار فيه العقول والأذهان. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يا له من فاجر، يا له من مستبد ظالم. الآن أتى بهم ليستنصر بهم ويستعين بهم من أجل أن يبقى في ملكه ودولته، لأن ملكه ودولته قائمة على الظلم والبطش والطغيان والاستبداد. وموسى صلى الله عليه وسلم لماذا أتى؟ أرسله الله تعالى بالتوحيد والإيمان ليخرج فرعون من الظلمات إلى النور. هل أتى لينازعه في ملكه؟ هل أتى ليكون حزبا سياسيا معارضا؟ أبدا، بل ذهب إليه ليدعوه لأن يوحد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته. وما قال تخلى عن الملك انزل أو دعنا نجري انتخابات في البلاد، أبدا ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست غاية الأنبياء والمرسلين، لأن غايتهم الإصلاح. لكن فرعون جعل يخاطبه بهذه اللغة، ولم يكتف بكفره ولا ضلاله ولا زيغه، حتى كان حريصا أشد الحرص على أن يظل شعبه ورعيته يتخبطون في أوحال الشرك والكفر. ولذلك كما قال تعالى في سورة الأعراف، قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. الآن الخطاب لموسى ومن معه من السحرة التائبين لرب العالمين الذين سجدوا تعظيما لله عز وجل. قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. جئتم بهذا الكيد وهذا السحر، يعني كأنه يقول تحالفتم علي سياسيا، تريدون أن تزيحوني من منصبي. نفس اللغة، لأن هؤلاء لا يعيشون إلا للمنصب والسلطان والجاه والمال والدنيا، فيظنون أن جميع الناس مثلهم، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك إطلاقا. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وهو يصرخ بها من أجل ماذا؟ من أجل أن يرعب الناس وأن يرهبهم وأن يخوفهم من أن يؤمنوا بموسى وأن يتبعوا هذا الدين الجديد وأن يستجيبوا لهذه الدعوة الجديدة في مصر. فهي شنشنة قديمة حديثة وطريقة خبيثة. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وهذه اللغة لغة من لا عقل له ولا حجة له ولا علم له، إنها لغة العنجهية والتكبر، إنها لغة القوة والبطش، إنها لغة الدم التي تنم عن جهل صاحبها. لو كانت لك حجة لأتيت بها، لماذا لا تجادل الحجة بالحجة والآية بالآية والدليل بالدليل؟ فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، سأقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، والرجل اليمنى واليد اليسرى من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، لا أعلقنكم على جذوع النخل حتى يراكم الناس، من أجل أنهم إذا رأوكم لا يتبعون موسى ولا يتبعون هذا الدين الجديد ولا يسلمون لله العزيز الحميد. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل. وانظروا إلى هذا الكفر الذي يعجز اللسان عن وصفه. ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ستعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، عذابي أم عذاب ربكم. ستعلمون هل أبقى عذابي وأدوم أم عذاب ربكم. إن لله وإنا إليه راجعون. لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، عليه لعائن الله المتتابعة. يظن هذا الغر المأفون أن عذابه وتعذيبه وتنكيله للموحدين أشد وأبقى من عذاب رب العالمين. يا له من جاهل. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ولكن الإيمان إذا رسخ في القلب وإذا تشبثت جذور التوحيد في النفس وفي الصدر، فإن الإنسان لا يبالي بعد ذلك بكل تهديد وبكل وعيد. علم السحرة أن هذه آية من عند الله، حتى قال عكرمة إنهم لما سجدوا لله رب العالمين أراهم الله منازلهم في الجنة. خلاص انتهى الأمر، انتهى. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قالوا؟ قالوا في ثبات ويقين، علموا أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، علموا أنها دار فانية زائلة، وأن الموت نهاية كل مخلوق، وإن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، الموت اليوم أو بعد سنة، النهاية واحدة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نفضلك على آيات الرب عز وجل وعلى هذه البراهين الساطعة والأدلة الناصعة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. قال بعض أهل التفسير هذا قسم، يعني والذي خلقنا وصورنا لن نؤثرك ولن نفضلك. وقال بعضهم بل هي معطوفة على البينات، يعني لن نفضلك على ما جاءنا من البينات ونفضلك على فاطرنا وخالقنا. فاقضي ما أنت قاضي، اصنع ما شئت، افعل ما بدا لك، فإنه لا يضر السماء نبح الكلاب كما يقال. فاقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، سلطانك وسطوتك وظلمك وبطشك في هذه الحياة، أما في الآخر انتهى، إذا انقلبت إلى الله. وهم الآن انظروا، الكل رحل ودخلوا إلى متاحف التاريخ. موسى عليه الصلاة والسلام يصلى عليه ويسلم إلى يوم القيامة، وهؤلاء السحرة يترحم عليهم ويترضى عنهم إلى يوم القيامة، وفرعون يلعن إلى يوم القيامة، واتبعوا في هذه الدنيا لعنه يوم القيامة. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. آمنا بالله رب العالمين وما أكرهتنا عليه من السحر، والله سبحانه وتعالى خير لنا وأبقى لنا، وثوابه أبقى وخير لنا من ثوابك ومن وعودك الكاذبة التي وعدتنا إياها من المال والجاه والسلطان، والله خير وأبقى. ثم راحوا يعظون فرعون لعله يتوب، كما قال ابن كثير لأن السياق يدل على ذلك، فقالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. لعله يتوب، سبحان الله العظيم، بعد أن كانوا يصدون عن سبيل الله صاروا دعاة. ولكن الطاغية، ولكن هذا الفاجر المستبد أصدر أمره، لأنه سفاح ولا يرقب في مؤمن ولا ذمة لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. والإيمان بالله سبحانه وتعالى جريمة عند كل طاغية، ولذلك قال تعالى كما في سورة الشعراء، لأننا ننتقل من نص إلى نص لنستفيد الدروس، لأن بعض الناس يقول لماذا تكررت، ليش ما اقتصر على ذكرها مرة واحدة؟ نقول لا، تكرارها فيه فائدة، وكل نص وكل سياق فيه دروس وعظات وعبر. قال تعالى في سورة الشعراء آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، يعني لا ضرر ولا حرج، ما فيه مشكلة. قالوا لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون، إن آمنا بآيات ربنا لما إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، طمعنا في آيات في مغفرة ربنا عز وجل. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض. وقال تعالى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، فهم آثروا الإيمان بآيات الله سبحانه، آمنتم له، فالإيمان جريمة عند هؤلاء. آمنتم كيف تؤمنون وما نقم منهم وما تنقم منا، نعم هذه بالأعراف، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، يعني ما نقمت منا إلا لأننا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ما هي جريمتنا؟ أننا آمنا بالله؟ أنت تريد أن تبقى على الكفر؟ ابقى على الكفر، دع المؤمنين يؤمنون. سبحان الله، ألسنا في عصر الحرية؟ ألسنا في عصر حرية أو يعني تعبير الرأي كما يقال، يعني حرية تعبير الرأي أو التعبير عن الرأي أو حرية التعبير، كل إنسان يدين بما شاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، كما قال تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الله أكبر، دعوا ربهم تبارك وتعالى لأنهم أيقنوا الآن أن الأمر قد حسم، وأن هذا السفاح سوف يقتلهم. فسألوا الله تعالى لا أن ينجيهم بل أن يميتهم على هذا الإسلام، أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، توفنا على هذا الإسلام، وهي أمنية كل موحد، نسأل الله أن يميتنا وإياكم على الإسلام والإيمان والتوحيد، وتوفنا مسلمين. فأصدر هذا الطاغية الأمر بتقتيلهم فقتلوا جميعا، قتلهم جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلله درهم، كانوا في أول النهار فجرة سحرة، وها هم في آخر النهار شهداء بررة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، سبحان من يقلب القلوب ويخرج الحي من الميت. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وهكذا آمن السحرة واستشهدوا وقتلوا شهداء، نسأل الله تعالى أن يرحمهم وأن يرضى عنهم بمنه وكرمه. وفي هذه الآية دليل على أن الساحر إذا تاب إلى الله فإن الله يقبل توبته، لأن الله تعالى تواب رحيم، وما من ذنب إذا تاب الإنسان منه فإن الله يتوب عليه منه، حتى الشرك بالله. لكن الشأن أن يحدث الإنسان توبة قبل أن يغرغر وقبل أن يلقى الله عز وجل على هذه المعصية أو على هذه الكبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وما صرف فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يبارك لنا في هذه السلسلة بمنه وكرمه، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم، يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا مبدع الكائنات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، احفظ هذا المسجد بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك وحراستك، يا من عينه لا تنام، يا من حجابه النور، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تفرق جمعنا ولا تمزق صفنا، اللهم جمعتنا على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، فلا تفرقنا ولا تمزقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما تجمعنا دائما في هذا المسجد على طاعتك، فاجمعنا في الآخرة مع نبينا المصطفى وحبيبك المجتبى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الفقه في دينك، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، بمنك وكرمك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم سلم المسافرين من المسلمين في جوك وبرك وبحرك أجمعين. اللهم احفظ أولادنا وذرياتنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب الإسلام ووسائل الإعلام، اللهم أصلح البلاد والعباد حاكمها ومحكومها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله كثيرا يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله في يومكم هذا، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة يصلي الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.